الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، موضوع هذه السوره المكيه التي تقدم شطر منها يدور كله حول إناث النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وطمأنته، وسبب ذلك ما كان يعانيه في مكة من صلف وعنت وعناد المشركين، مما هو ظاهر ومتكرر من تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتراحهم للآيات وتعنتهم في مجادلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطاولهم عليه بل وعلى الرحمن سبحانه وتعالى، والله تعالى يمهلهم ويمظرهم عسى أن يرجعوا وعسى أن يهتدوا. وقد انتهى الكلام إلى مطلع الربع الثاني، وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذا اقتراح من جملة مقترحاتهم التي يقترحونها على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل العناد وعلى سبيل الشك وعلى سبيل التطاول. ولما كان موضوع السورة هو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة قلبه وتثبيته وتصبيره على مواجهة المشركين، ناسب أن يقدم الله سبحانه وتعالى تطاول المشركين عليه سبحانه وتعالى قبل تطاولهم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه بذلك يسليه وكأنه يثبته، وذلك أنهم إذا تطاولوا على الله سبحانه وتعالى فلن يتطاولوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أخف. إذا بلغ من صلفهم وسوء أدبهم أن أساءوا الأدب مع الله فليس بعد ذلك شيء، فحين يسني بعد هذا بتطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسليه، بعكس ما لو بدأ بتطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشق عليه. قال الله تعالى هنا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، مقترحان يناسبان ما كان عليه المشركون من سوء الأدب والصلف والتطاول. لولا أنزل علينا الملائكة، وانظر إلى ظن الفاجر بنفسه وتضخم شعوره بنفسه، ذلك الذي يجعله يزن الأمور بغير مقياسها. لولا أنزل، يعني هل لا أنزل علينا الملائكة، إما بالرسالة كما نزل على الأنبياء، فإنهم ربما ظنوا بأنفسهم كذلك وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ظنوا أنهم أهل لتنزل الرسالة، بماذا محمد أفضل حديثا مني كما كان يقول بعضهم، يعني ما الفرق بيني وبينه، ربما كنت أشرف، ربما كنت أكثر ناديا وأعظم نسبا. أو أنهم قصدوا لولا أنزل علينا الملائكة، يعني سنراهم عيانا فيخبرون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أو بصحة رسالته. وأي ما كان فكلا الأمرين من الاقتراح المردود المرفوض الذي يدل على التطاول. ولهذا أقبح من هذا قالوا: أو نرى ربنا، يقترحون أن يروا ربهم، ومن هؤلاء حتى يروا ربهم سبحانه وتعالى. من تطاول الجاهل أنه يتطاول على مقام الله سبحانه وتعالى، فيتصور أن الله تعالى يعني لا يقدره حق قدره حتى يتفوه بمثل هذه العظائم، أو نرى ربنا. وكان تعليق القرآن: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. سبب هذه الاقتراحات وسبب سوء الأدب أنهم استكبروا في أنفسهم، يعني تضخم شعورهم بالأنا، كل واحد منهم يرى نفسه يعني شيئا، حتى أنه أصبح يقيس الأمور على غير وجهها. وعتوا عتوا كبيرا، والعتو هو الظلم ومثله من المعاني التي هم أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني سوف ترون الملائكة، لكن سوف ترون الملائكة في يوم آخر، في يوم لا بشرى لكم فيه، فترون الملائكة عند الاحتضار حيث تأخذ أرواحهم وذلك إلى النار ويعينون العذاب، وتعودون فترونها مرة أخرى عند أو في عرصات القيامة، حيث تقوم أيضا بتبكيتكم على كفركم، وتعودون فترونها مرة أخرى في جهنم والعياذ بالله، حيث تولى تعذيبكم. فكأن الله تعالى يقول لهم لا تستعجلوا رؤية الملائكة، سوف ترون الملائكة لكن على أحوال أخرى، على أحوال كلها بالنسبة لكم عار وشنار. ولهذا قال لا بشرى يومئذ للمجرمين، يعني لا بشرى يوم يرون الملائكة ويقولون حجرا محجورا. هذه كلمة كانت العرب تقولها حجرا محجورا إذا أردت أن تتنزه عن شيء أو إذا خافت من شيء، لأن الحجر المنع، تقول يعني حجرا محجورا، يعني بيني وبين فلان حجرا محجورا، يعني مانع يمنعني من ملاقاته، وذلك لأن أصل الحجر العقل، لذي حجر والفجر وليالي العجف والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني من كان له عقل، ويسمى العقل حجرا لأنه يمنع، لأن أصل الحجر المنع، لأن العقل يمنع صاحبه عما لا يليق. وأيضا يقال حجر في أبواب الفقه باب الحجر، حجر القاضي على فلان لسفهه، أو حجر القاضي على فلان لفلسه، ليس معه أموال يعطي الدائنين فحجر عليه حتى يبيع من ماله ويسدد له، أو حجر عليه لصغره لأن الصغير سفيه لا يحسن التصرف. ومنه أيضا يقال الحجر للجزء الذي هو متمم للكعبة، لما قصرت بقريش النفقة فأعادوا بناءها وعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، من الذي علم؟ المشركين بالفطرة، فأقاموها من المال الحلال فقط، فقصر المال الحلال في إعادة الكعبة على الأربعة الأركان، فبنوها أقل مما هي عليه لعدم النفقة الحلال، وبينوا أن بقية الأركان وضعوا عندها هذا الحجر حتى يطوف الناس من ورائه، وسمي حجرا لأنه يمنع الطائفون من الطواف من داخله، لأنه ما طاف بالكعبة، لأن أصل أركان الكعبة الركنين اليمنيين اللذان فيهما الحجر الأسود، والركنين الشمين اللذان عند الحجر، ولا أصل لما يقوله العوام من تسميته بحجر إسماعيل، هذا الكلام ليس له أصل، وإنما سمى حجرا، وذلك على أصل معنى اللغة، لأنه يمنع يعني يحجر الطواف من داخله، لأن من طاف من داخله لم يطف بالكعبة، الطواف بالكعبة لابد من خلف هذا الحجر، لأن أصل قواعد الكعبة كانت هنا، ولكن بنت قريش الكعبة على هذا الحال. على كل حال ويقولون حجرا محجورا، إما أن يكون هذا من كلام الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون أي الملائكة حجرا محجورا، يعني يقولون للمشركين حجرا محجورا، يعني حرام عليكم الفلاح وممتنع عليكم الظفر والفوز، هذا كلام صحيح متجه. أو يكون قول حجرا محجورا ضميره يعود على الكافرين أنفسهم، هم الكافرون الذين يقولون حجرا محجورا، يقصدون بهذا أنهم يتعوذون من شر هذا اليوم، فيقولون حجرا محجورا، يعني نتعوذ أن ينزل بنا هذه الشدة، وكلا المعنيين صحيح، وسوف يقال لهم هذا من قبل الملائكة، وسوف يقولون هم أيضا أنفسهم. قال الله تعالى بعدها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ذكر الله تعالى أن لهم أعمالا لكنها غير موافقة لشروط العمل الصحيحة، إما أنها لم يكن فيها إخلاص لله عز وجل، فإنه لابد أن الكافر ربما تصدق وربما يعني أعان محتاجا وربما أحسن، لأنه ليس هناك إنسان شر محض، كل إنسان مهما كان من طبعه الشر إلا أن فيه خيرا، كما أن كل إنسان مهما كان من طبعه الخير وفيه أيضا شر، فليس هناك شر محض ولا خير محض في الناس، لابد أن يكون حتى الكافر، ولهذا حتى لا يغتروا بأعمالهم قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ونكر ما عملوا، فذكر أن لهم أعمالا وذكر أن عامة أعمالهم غير مقبولة، إما لعدم الإخلاص وإما لعدم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلناه هباء منثورا، يجعل هذه الأعمال كالهباء المنثور كالغبار المنتشر الذي لا قيمة له، إذا نظرت إلى شعاع الشمس الخارج من النافذة وتأملت سترى أشياء لو أردت أن تمسكها لا تستطيع أن تمسكها، هذا هو الهباء المنثور. أو رهج الدواب، يعني إذا مشت الدابة على الأرض فإنه يخرج من تحت أظلافها ومن تحت أرجلها رهج، يعني نوع من الغبار. والمقصود الإشارة لأنه شيء لا قيمة له ولا حقيقة له، ومثلوا ذلك أيضا بيبس الشجر ونحو ذلك. المقصود أن أعمال الكافرين لا قيمة لها يوم القيامة في ميزان الله عز وجل، لأنها لم تصادف إخلاصا ولم تصادف متابعة أو لم تصادف أحدا منهما. وهذا المعنى متكرر وقد مضى معنا كثيرا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وفي البقرة أيضا كذلك، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وقريبا في سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذه المفاجآت والعياذ بالله، المفاجآت التي نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجنبنا إياه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ربما ظن العامل في الدنيا أن له شيئا عند الله، ثم يفاجأ أنه من الأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم، له سعي لكن سعي ضال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصل هؤلاء الكافرين وأقرب الناس إليهم المبتدعين، المبتدعة كذلك لهم أعمال وربما يظنون أنهم يجاهدون في الله حق جهاده، ثم يفاجئون يوم القيامة أنهم كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لم يقبل أعمالهم لأنها خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ربما تجد المبتدع من هؤلاء يقضي عامة عمره في الدعوة إلى منهجه وإلى بدعته ويجتهد في ذلك، لكن إياك أن تظن أنه يعني معذور، وأنه لا، لو كان معذورا لهداه الله عز وجل للحق. غاية ما في الأمر أن فيه خصلة دفينة من السوء لم تعلمها أنت لكن علمها الله سبحانه وتعالى، ومن هنا لم يوفقه الله تعالى. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وإلا لو أراد الله أن يطهر قلوبهم لطهرها، وإنما يريد الله تعالى ذلك لو علم فيهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. نعم، لكن هؤلاء لما كانوا ليسوا على هذه الشاكلة ابتلاهم الله عز وجل بهذا البلاء. وبينما هو يصور شأن الكافرين وأعمالهم وخسرانهم يبين الصورة الأخرى حتى تختار لنفسك. في الوقت الذي يقول الملائكة للكافرين حجرا محجورا حرام عليكم الفلاح والنجاح، وفي الوقت الذي يجدون أعمالهم هباء منثورا، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ، في نفس الوقت نفس التوقيت ونفس التاريخ ونفس الحالة ونفس الظروف التي هم فيها، الظروف الزمانية والمكانية لكن شتان بين الحال والحال، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقابل مستقر أو قابل تردد كافرين بمستقر المؤمنين، خير مستقرا، الاستقرار يعني الحالة التي فيها يعني الطمأنينة، اللي عايز يتجوز واللي عايز يستقر، يعني عايز استقر يعني خلاص انا في حالة فيها تردد وفيها يعني عدم انضباط للاحوال، اريد ان استقر، خذ هذا الاستقرار احسن لك. ان فاتك الاول فلا يفوتنك هذا الاستقرار، اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، الاستقرار الحقيقي في الجنة، واحسن مقيلة في اليوم الذي يقيل فيه اولئك في النار. هؤلاء اصحاب الجنة يقيلون في الجنة وهم في الغرفات آمنون، أصحاب الجنة يومئذ خير. وخير هنا من أفعل التفضيل الذي لا يستعمل في مكان، وإلا خير معناها أن في خير وفي أقل خير، ليس هذا المقصود أن أصحاب الجنة خير مستقرا وأن أصحاب النار أقل خيرا، لا، ليس عندهم خير أصلا مطلقا، ولكن أحيانا يستعمل هذا في اللغة، أن يستعمل أفعل التفضيل في غير مجاله، بمعنى أن أصحاب الجنة خير مستقرا والآخر ليس لهم خير أصلا وأحسن مقيلة. وذكر المصنف بعض الآثار كقول ابن عباس إنما هي ضحوة، فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين، ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين. انظر الكلام، إنما هي ضحوة، ضحوة يعني وقت الضحى، يعني ساعة في الضحى، يعني يقول لك ما بقي على هذا المقيل إلا ضحوة، إن شاء الله تقعد الضحوة دي 100 سنة ستنتهي، كلها لحظات. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إنما هي ضحوة. وبعد هذه الضحوة يقول: فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين. أي قيلولة وأي أسرة وأي حور؟ الحور العين مش الطين، نعم الحور العين. ويقيل أعداء الله مع الشياطين، فأي قيلولة وأي صاحب وأي رفيق، نعوذ بالله من ذلك. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يعني واذكر لهم هذا اليوم الذي هو قريب وهو آت، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إشارة إلى هول ذلك اليوم، يوم الحساب، حيث تشقق السماء، وهذا إشارة أيضا إلى بعض الأحوال الكونية التي تصاحب هذا اليوم، مما ورد تفصيله في صور كاملة ستأتي إن شاء الله، كصورة الانشقاق والانفطار والتكوير وغيرها، لكن هنا إشارة إلى بعض ما يحدث، إلى صورة واحدة مما سيحدث، تشقق السماء. والسماء إذا تشققت وانفطرت وانفرجت وانفتحت نزل منها أعداد هائلة من الملائكة، ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، حينئذ حين يكون هذا اليوم لا يدعي أحد ملكا ولا ينازع أحد في ملك، فإن الملك إنما هو خاص بصاحبه سبحانه وتعالى. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. في هذا اليوم هو يوم أسود على الكافرين، وهو يوم عسير، وهو يوم شديد، وما أكثر أوصاف القرآن لهذا اليوم تقرأها في سور كثيرة، خصوصا في السور المكية، وخصوصا في الجزء الأخير مما له وقع خاص وطريقة خاصة من قصر الآيات وشدة وقعها، مما لعله يأتي إن شاء الله تعالى. وكان يوما على الكافرين عسيرا. المصنف أحيانا سوق بعض الأثار التي على غير شرطه، مما يكون فيه ضعفاء أو تكون من بعض الإسرائيليات، مهما وجدت شيئا فيه تفصيل لا يأتي تفصيله إلا بتوقيف من الشارع، فاعلم أن هذا إن لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالغالب أنه من الإسرائيليات، وخصوصا إذا كان فيه بعض طرق التهويل التي لا تعرف إلا من قبل الوحي، وخصوصا لو جاء هناك بعض الاختلاف، كما يقول مثلا كما ذكر هنا، أو الملك يعني من كعبه إلى حلقه مسيرة 500 سنة، وبعدين أثر ثاني مسيرة 70 سنة، تعلم أن مثل هذا إنما هو من الإسرائيليات. ولهذا ربما يذكر هذا في آخر البحث، ذكر أثر عن عبد الله بن عمرو قال: ولعله من الزاملتين. من الزاملتين يعني الزاملة التي يعني البعير، كان العرب إذا سافر يأخذ معه راحلتين، يرتحل إحداهما تسمى الراحلة، والثانية يضع عليها متاعه تسمى الزاملة، هو بيمشي براحلة وبزاملة، راحلة يركبها وزاملة عليها متاعه. فعبد الله بن عمرو وجد زاملتين محملتين بآثار عن أهل الكتاب، فأخذها وكان ربما يحكي منها أحيانا، يعني من هذه الإسرائيليات. فالمصنف لما يحب يرد يعني أثر مما جاء يرد بهذا الرد اللطيف، وتكرر هذا، يقول لك: ولعله من الزاملتين، هذا الأثر عن ابن عمرو، ولعله من الزاملتين، يعني لعله مما حكاه من الإسرائيليات، يعني إشارة إلى أنه غير ثابت وغير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الملك يومئذ الحق للرحمن، لكن ما أجمل أن يذكر شيئا ثابتا، كما يقول مثلا بعد هذا: وفي الصحيح. مدام في الصحيح هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، لأن كلتا يديه يمين، ما يقول بشماله، إذا قال بيمينه يقول بيده الأخرى لأن كلتا يديه يمين. ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فنحن نؤمن بهذا لأنه قد صح أنه سيحدث هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني حالهم على هذا النحو من الشدة والصعوبة، في نفس الوقت الذي يكون المؤمنون على شيء آخر لا يحزنهم الفزع الأكبر. إذا كان يوما عسيرا على الكافرين، فلا تنسى أن المؤمنين لا يشق عليهم هذا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الذي يشق على الكافرين ويعسر عليهم بالنسبة للمؤمنين أمر هين، لأنهم عملوا لهذا اليوم، فالله تعالى يتولاهم في هذا اليوم. ولهذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الآن بداية السعادة، دع عنك الهم الذي مضى وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الآن يبدأ بالنسبة للمؤمنين تبدأ السعادة، وأما الكافرون والفاجرون فيبدأ شقاؤهم والعياذ بالله. ولهذا قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، يعني واذكر هذا اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه، ولم يقل على يده، والعادة أن العرب تفعل هذا لحالة نفسية معروف، حتى أنهم يفعلون هذا من غير قصد، يعني ساعات تبقى قاعد كده وعمال تعمل كده ثم تنتبه تقول لماذا أفعل هذا، لابد أن حالة نفسية يعني شديد، لابد أنني نادم على شيء. لا تكاد تجد أحد يفعل هذا يعض على يده إلا إذا صاحب هذه الحالة النفسية، حالة الندم والأسى والحسرة مما تقصر العبارة عن التعبير عنه. فما ظنك بالظالم يوم القيامة إذا عض على يديه، مش على يد واحدة، على يديه، إما لأنه يروح بينهما يعض عليها لحد ما يتألم فيبدل يعض على الثانية، أو لأنه ربما من شدة ألم يعض على الاثنين مع بعض. نعم، وهذا وارد، نسأل الله ألا نرى هذا ولا نحسه ولا نعرفه. نعم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ويا ليت هذا من باب التمني والأماني شديدة على كل حال، حتى في الدنيا انت لما تضيع منك صفقة في الدنيا تقول يا ليتني، ثم تقول وما تنفع يا ليتني، تتحسر حتى ولا يعجبك التمني في الدنيا مع أن الدنيا قريبة، فما بالك بمثل هذا في الآخرة حيث لا دورا ثانيا ولا ملحق ولا فرصة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، مرة يا ليتني ومرة يا ويلتا، وهكذا يتقلبون في هذا القاموس الذي كله يدل على الحسرة وعلى الألم وعلى الأسى وعلى ما لا يقدر قدره من الكرب والعياذ بالله. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وسواء نزلت في شخص بعينه كما جاء في بعض الآثار عن عقبة بن أبي معيط أو في غيره، فالصحيح أن المعنى هذا عام، عام في كل من صاحب غيره فعاونه هذا الصاحب على غير طاعة الله عز وجل، وسواء كان على الكفر كما في شأن هؤلاء أو كان على المعصية كما في شأن المسلمين أو كان حتى على الغفلة وداعي الفتور ونحو ذلك كما ربما يكون في شأن بعض المؤمنين. كل إنسان يتحسر، لكن كل واحد يتحسر على حسب يعني الشريحة التي هو منها وعلى حسب حالته وعلى حسب همته، لكن كثيرا من الناس يتحسرون والعياذ بالله، ولا يأمن هذه الحسرة إلا أهل ولاية الله سبحانه وتعالى الذين ترى في تراجمهم كتراجم السلف أن فلانا لو قيل له إن الساعة غدا لما وجد شيئا جديدا يفعل. هذا عجيب، هذا في تراجم كثير من السلف، يعني من الذين يحكون عنه يقول فلان مثلا كالربيع بن خسيم مثلا في ترجمته أو في ترجمة مثلا بكر بن عبد الله المزني مثلا أو غير كثير من السلف، تقرأ في ترجمة هذه الجملة لو قيل لفلان إن الساعة غدا لم يجد شيئا يفعله، لأنه هو يعني مستعد، ما فيش حاجة جديدة، لكن أنت لو قيل لك الساعة غدا تجد كل الذي كنت تريد أن تفعله خلاص تشطب عليه وتقول تعمل حاجة تانية. نعم، هذا الذي يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مرتبة الخلة أعلى مراتب المحبة لكنها تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ومن صور العداوة هذا الذي يفعله هذا الظالم، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ويبدأ يعني يذكره بالثناء السيء والشر، لقد أضلني. طب ما أنت كنت عارف أنه يضلك، لكن كان هناك هوى مشترك بينكم، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضله عن متابعة الرسول، أضله عن القرآن وأحكامه بعد إذ جاءني، قامت عليه الحجة في الحقيقة وبلغته الرسالة وكان عنده من العقل ما يميز رسالة الرسول وأحكام الكتاب الذي خصه الله عز وجل به، ولكن وكان الشيطان للإنسان خذولا، خذله شيطانه والعياذ بالله. يدخل في هذا كل من كان على هذه الشاكلة كأبي طالب في صحبته لأبي جهل مثلا، أو في عقبة بن معيط كما هنا لصحبته لأبي بن خلف، أو في عامة أهل الكفر والفجور والمعاصي والفحش والخنا ونحو ذلك، فما أكثر من تجده في أودية النار يصيح بهذه الصيحة التي لا يسمعه أحد على كل حال، ولا ينتفع بها، ولا تزيده إلا سبورا وويلا وهلاكا، كما قيل لهم قبل قليل: لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا شكاية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه أن قومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يدخل في هذا أول ما يدخل الكلام الذي في السياق، قومه من المشركين من أهل مكة الذين كفروا بهذا القرآن وهجروه، وهجروا الإيمان به والتصديق به، ومن ثم بارزوا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم بل ولربهم. هذا أول ما يدخل في المعنى، لكن المعنى يتسع حتى لا يدخل فيه كل نوع هجر يمكن أن يتصور من كافر بل وحتى من مسلم. وقد ذكر ابن القيم في الفوائد 5 من صور الهجر، فذكر منها هجر سماعه، مجرد هجر سماع القرآن والإيمان به، هذا نوع من الهجر الذي يشتكيه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه يوم القيامة، وأشد منه هجر العمل به، قد يسمعه بعض الناس لكن سماع تسلي ونحو ذلك، لكن العمل غير موجود، هذا نوع ثاني من الهجر، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وقد يعمل به بعض الناس لكنه يعمل في أشياء ويترك التحاكم في أشياء أخرى، وهذا أشق وأشد وأقبح أنواع الهجر، هجر التحاكم والتحكيم، أن يهجر تحكيم كتاب الله عز وجل في شأنه وفي حياته وفي معاملاته وفي قضاياه، وأن يهجر أيضا التحاكم، لا هو يحكمه ولا هو يتحاكم إليه إذا دعي. وعامة المسلمين في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وقعوا في هذا، إما مشاركة إذا رضوا به، وإما يعني اضطرارا إن كانوا متبرئين من هذا، وذلك لأن أكثر بلاد المسلمين الآن لا تحكم بشرع الله عز وجل، وهذا أعظم أنواع الهجر، أن يهجر الحكام التحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وأن يستبدلوا به الأحكام الوضعية، القوانين الفرنسية والإنجليزية وغيرها من كلام الناس، هذا من أشد صور الهجر. ولا شك أن الأنبياء إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل الله لهم العذاب، هذا تهديد شديد، ما من نبي شكى قومه إلى ربه إلا وعاجل الله تعالى قومه بالعذاب، وإن كان هذا فقط في النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق، لأن النبي نفسه هو الذي دعا ربه ألا يأخذ هذه الأمة بسنة عامة، فليس معنى هذا أن العذاب غير واقع أبدا، لكن العذاب لا يقع عذابا جماعيا، يعني لا يأخذ الله هذه الأمة بسنة عامة، يعني بهلاك عام بجذب عام كما أخذ قوم لوط أو قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، ولأن هذه الأمة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم لهم من الخصائص ما ليس لغير، ولأنها آخر أمة فيبقى الأمر هكذا، لكن مع هذا سيحدث بها بعض ما وقع في كل الأمم السابقة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستكون في هذه الأمة سيكون فيها خسف وسيكون فيها مسخ وسيكون فيها قذف، سيكون فيها زلازل، سيكون فيها براكين، سيكون ما من شيء إلا وهو كائن مما وقع في الأمم السابقة، إلا أنه لن يقع على صيغة العموم بحيث لا يبقى أحد، يغرق كل الناس فلا يبقى إلا المؤمنون كما حدث في قوم نوح، سيغرق ناس لكن لن يغرق كل الناس، يخسف بكل الناس فلا يبقى أحد كما حدث في قارون وقومه أو كما حدث مع قوم لوط، سيحدث هذا لكن بطريقة جزئية، ولهذا نحن نرى كل يوم سفينة تغرق وزلزالا يقوم وبركانا أيضا يقع ونحو ذلك، هذا كله على سبيل التحذير، ويحذركم الله نفسه. من صور الهجر أيضا هجر التدبر والفهم، وهذا يعني لا تكثر أحد لا يشارك فيها حتى من الملتزمين ونحو ذلك ممن هم على طريق الاستقامة، إلا أن هذا النوع من الهجر منتشر فينا، فنحن نقرأ القرآن يعني إن قرأناه أحسن الأحوال أقول لك أنا أقرأ أنا أختم كل شهر، فبتتدبر أقول لك لا والله دي صعبة شوية، هو أنا بقرأه لكن أتدبر كل آية أفهم معناها وأشعر به، والله هذه يعني الحقيقة يعني لسه بيني وبينها كثير. من صور الهجر أيضا هجر الاستشفاء به، الاستشفاء به في أمراض القلوب. إذا وجدت من نفسك نوع من الكبر أو نوع من العجب أو نوع من المسارعة في بعض المعاصي كالغيبة والنميمة أو نحو ذلك، الحسد والحقد، كل دي أمراض القلوب وهي كثيرة، فربما تذهب تستشفي بأي شيء إلا القرآن. وأيضا يدخل في هذا الاستشفاء به أيضا في أمراض الأبدان، فالإنسان ينبغي إذا شعر بمرض ونحو قبل ما يفكر في الطبيب والطبيب الماهر والمتمرس، طب ما يضع يده على مكان الألم ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يرقي نفسه، يقرأ الفاتحة على نفسه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك من الأذكار الكثيرة التي تطلب. فصور الهجر كثيرة، فاحذر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصيمك يوم القيامة، فمن كان النبي صلى الله عليه وسلم خصيمه يوم القيامة فهو مخصوم، ولا من الذي يعني يحاج النبي صلى الله عليه وسلم فيحجه؟ ما يمكن. احذر هذه الصور التي يقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم خصما لك. يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه شكاية والله تعالى لم يعلق عليها، فكأنه أجلها، الكلام فيها ليس الآن، هذا كلام مؤجل، لكن هو يخبرنا الآن أن هذا سيكون، فكل امرئ حسيب نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، يعني لا تأسى ولا تبأس، فهذه سنة الله تعالى أن كل نبي لا بد أن يجعل الله عز وجل له عدوا، لكن من المجرمين، الذي يقف في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه من المجرمين، لكنه يعود فيسليه يقول: وكفى بربك هاديا ونصيرا. أنت مع من؟ أنت مع ربك، ومن كان الله معه فمن عليه. وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهذا الكلام فيه إشارة إلى سنة كونية، وهذه السنة الكونية مفادها أنه لا بد لأصحاب الدعوات الصحيحة أن يقوم لهم المجرمون، وأن يقوم هذا الصراع بين المجرمين وبين أعداء الدعوات في أي صورة كانت، وما أكثر هذه الصور. وهذا في الحقيقة ليس كما قد يتصور الغمر الغافل يقول: لماذا هذا؟ لماذا لو أن الله عز وجل يعني ساب الأمور تمشي هكذا ومكبت المجرم من أول يوم؟ لو أنه فعل هذا، لو أن المجرمين لم يقوموا لأصحاب الدعوات ومشت الدعوات بمنتهى السلاسة والسهولة، لكان في هذا مفسدة، وهي أنه كل أحد يقوم فيدعي أنه صاحب دعوة حق، وحينئذ تختلط الأمور وتخرج دعوات كثيرة جدا، ومن الذي يميز الحق من الباطل؟ لا يتميز الحق من الباطل إلا إذا قام المجرمون، فصبر أهل الحق على صبرهم على دعوتهم، وقام صراع شديد. العادة أنه في أثناء هذا الصراع يقف الجمهور متفرجين، كان ده رأينا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أيام النساء، وما زال إلى هذا اليوم يقف جماعة، هؤلاء هم أشرف الناس الذين يتبنوا الدفاع عن الحق، يقف في مقابلهم أشأم الناس وأشرسهم وأكثرهم المجرمون، وأما جمهور الناس فلا يقف مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، يتفرجون كما فعل أكثر العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله خلوا بينه وبين قوم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصراع الطويل بينه والصحابة من جهة وبين الصناديد الكفر من ناحية أخرى، حتى أخرجوا وحتى ذهبوا إلى المدينة وقامت الدولة وبدأ الصراع، وكانت بدر وكانت أحد وكانت الخندق وكانت كل هذا، وعامة قبائل العرب تتفرج، ده اللي بيشجع اللعبة الحلوة يعني. نعم. لماذا؟ لأنه أولا الحق لم يتمحض عندهم، عنده بعض الشك، يقول ربما كان هؤلاء أحق من محمد وربما كان محمد أحق منهم. مع الوقت يظهر جهد أصحاب الدعوات والبذل والتضحية والجهاد، بحيث يبدأ الجمهور المتفرج يقول لابد أن هذا هو الحق، وإلا لو لم يكن هذا هو الحق ما كانت هذه المواقف. فظهور مواقف أهل الحق في الحقيقة هذا أكبر زاد لهداية الجمهور المتفرج، ولهذا ما هو إلا وقت حتى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، كل المتفرجين الآن يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن الصراع حسم من كثرة المواقف ومن كثرة التضحيات، لابد في الحقيقة من التضحيات. طيب واحد يقول: طب ما أنا أقف أتفرج وفي النهاية ماذا؟ يدخلون. نعم، هذا كان طبعا خطير جدا، لأنه ما يدرك أنك ستعمر وتبقى حتى تأتي مرحلة يدخلون، ما يمكن أنت تخرجون من قبل أن يعني يدخلون، هذه واحدة. ثم هب أنك عمرت وتأخرت حتى ظهر الحق ودخلت فيه، أتكون كالأوائل الذين نصروا الدين؟ هل الذين دخلوا بعد فتح مكة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان؟ أبدا، ما يمكن. هؤلاء قوم سبقوا بحيث يعني حفروا أسماءهم بأشد ما يكون في التاريخ، هم رجال كل عصر ونجوم كل زمان. فلو تسنى لك هذا فإنك لا تدرك أبدا هذه المنازل. ولهذا إذا استطعت أن تكون من أهل الحق أصالة، المدافعين عنه الذين يعرضون أرواحهم في سبيل التضحية من أجل هذه الدعوة وهذا الدين، فهذا شرف لك في الحقيقة وليس للدين نفسه. وإلا الدين سيحدث معه، هذا سيحدث بك أو بغيره، لكن المهم أن تحاول أن تدخل نفسك في جماعة أهل الحق الذين يكونون لبنة في بناء هذا الدين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هو الذي يهدي سبحانه وتعالى وهو الذي ينصر، وغاية ما في الأمر أن التأخير إنما يكون للابتلاء، ويتخذ منكم شهداء. قد يؤخر الله تعالى النصر لحكم سواء عرفناها أم لم نعرفها، لكن في النهاية لابد أن الله تعالى، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولابد أن الله تعالى ينصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا اقتراح جديد، والجماعة كانوا عايشين الاقتراحات للكلام، وهذا يدلك على خطورة أن الإنسان يعني دايما يتفزلك ويتفلسف ويبقى كل همه الكلام. مرة يقول لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، اقتراحين في بعض، وبعدين لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، مع أنهم لم يؤمنوا لا جملة ولا مفرق، لكن هو نوع من الكلام. الآن يقترحون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني لماذا ينزل القرآن منجما كما هو الواقع؟ لماذا ينزل كلما حدث حديث أو جد جديد؟ قال الله تعالى كذلك، يعني كذلك أنزلناه منجما مفرقا لنثبت به فؤاده. الحكمة واضحة جدا، لكنه لا يرون. طبعا هذا أعظم في تثبيت الفؤاد مما لو نزل مرة واحدة، وهذا أسهل في الحفظ مما لو نزل مرة واحدة، وهذا أظهر في بيان مسالك التربية. فكلما يعني جد جديد تأتي الآيات المتعلقة بهذا الجديد، وهذا أيضا أظهر في بيان حكمة التشريع، وهذا أدل على الإعجاز. أي متأمل بسهولة أن يتأمل يعني نقاطا كثيرة من هذه الحكمة، حكمة تنجيم القرآن. لكن الجماعة اقتراحاتهم دائما على سبيل التعنت وسوء الأدب. قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه ترتيلا يعني جعلناه متتابعا يتبع بعضه بعضا، وجعلناه مبينا مفسرا على هذا النحو الذي رأيت. قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مهما حاولوا أن يأتوا بمثل يعني شبهة يجادلون بها، إلا أجبنا عن هذه الشبهة بالحق وأحسن تفسيرا، يعني بالحق الذي لا يرد ولا يدفع. فلا يأتون بشبهة إلا عارضها الله عز وجل بما هو أفصح وأوضح وأبين. وهذا أيضا فيه اعتناء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الوحي ينزل معه على هذا النحو منجما على مدار بقائه بين المسلمين بعد البعثة 23 عاما. مجرد اعتناء الوحي به دائما هذا فيه من العناية والشرف للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر. يأتيه في سفره ويأتيه في إقامته في الصيف والشتاء، في الليل والنهار، في اليسر والعسر، في الفرح والحزن ونحو ذلك. لا شك أن هذا أشرف وأنفع وأثبت. وأخذ من هنا كثير من أهل العلم أن الكتب كانت تنزل على الأنبياء جملة واحدة، أخذوا هذا من أي دليل؟ ليس لهم دليل في الحقيقة إلا هذا دليل، يعني الذي يؤخذ ظنا من هذا المعنى، ظنوا من معنى هذا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أن غيره كان ينزل عليه جملة واحدة، بينما هو خص بهذا النزول المفرق. لكن بعض أهل العلم كالقاسمي وغيره ذكروا أن الكتب السابقة أيضا كانت تنزل دفعة واحدة، وأنه لا أصل لذلك من حيث الوحي ولا حتى من حيث العقل، لأن عناية الله بنبيه أي نبي من أنبيائه تقتضي أن يكون الوحي متجددا ما دام فيهم. وهذا الملحظ ملحظ حسن، ولا أعلم فعلا لأحد ممن قال، وهم أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم، أن القرآن كان ينزل أو إن القرآن كان ينزل جملة واحدة على غير النبي، أو أن الكتب كانت تنزل جملة واحدة، لا أعلم لهم دليلا، فيكون كلام القاسم هنا كلاما متجها قويا. وبينما هو يخبر عن هذه الحجج وهذه الاقتراحات التي يقولها أهل الكفر، قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فيخبر الله تعالى عن سوء حال الكفار. وتأمل قوله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم. تخيل أنت مشهد واحد محشور على وجهه، يعني يجر على وجهه، ولك أن تتصور معنى الإهانة والتحقير وتغير الحال، ولك أن تصور أن هذا يناسب ما كانوا يدعونه في الدنيا من الكبر ومن الإعراض عن الحق ومن التعالي. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، والآن يقول يحشرون على وجوههم إلى جهنم، بل يقول في سورة أخرى مضت معنا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذا فيه أعظم ما يتصور من التحقير ومن الذل ومن المهانة، وهذا الجزاء من جنس العمل في مقابل استكبارهم على الله. ثم انتقل السياق إلى جولة في مصارع المكذبين، وهذا من لوازم القرآن المكي دائما، كلما جادل المشركين أو يأخذهم في جولة في مصارع المكذبين من قبلهم، كأنه يقول لهم: إما أن ترجعوا وأن تتبعوا الرسول وأن تلتزموا هذا المنهج، وإلا فدونكم من كان قبلكم ممن يسير سيركم. وكيف يعني آل أمرهم؟ قال الله تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هذا اختصار لقصة موسى، أن المقصود ليس بيان القصص كما تقدم مرارا، وإنما المقصود الإشارة إلى مصارع المكذبين، يعني سبقكم موسى من قبل، ووقف كثير من الناس مواقفكم من التكذيب، فكانت النهاية فدمرناهم تدميرا. في هذه الجولة في مصارع المكذبين يقول الله تعالى مذكرا بشأن موسى ودعوته ووقوف فريق من المكذبين في وجه هذه الدعوة، وكيف كانت النتيجة: فدمرناهم تدميرا، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم. وإنما ذكر هنا الرسل جمعا لما هو معلوم، أنهم إن لم يكذبوا إلا نوحا، لأنه ما بعث في قوم نوح إلا نوح، ومكث فيهم زمانا طويلا فكذبوه، فهذا إشارة إلى أن تكذيب نبي واحد كتكذيب بقية الأنبياء وبقية الرسل، لأن الحقيقة فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تكذيب الرسول تكذيب للمرسل في الحقيقة، ولهذا يعتبر تكذيبا بكل المرسلين. وأسعد الناس في هذا هم المسلمون، لأنهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان. وغير المسلمين فإنهم يعني سقطوا في هذه الوهدة الخطيرة، فآمن النصارى بكل الأنبياء إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان كفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم كفرا بكل الأنبياء وبنبيهم. وآمن اليهود بكل الأنبياء إلا بالمسيح وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا. أما هذه الأمة الخاتمة فإنها آمنت بكل أنبياء الله عز وجل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، يعني عبرة، وعبرة قوم نوح ظاهرة لأنها سفينة كبيرة نجا فيها المؤمنون، وأغرق الله عز وجل أهل الأرض قاطبة، جعلت السماء تنزل الماء، وجعلت الأرض أيضا يتفجر منها الماء حتى غرق أهل الأرض. هذه عبرة، وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ولم يقل أعتدنا لهم عذابا أليما، وإنما نص على الظالمين، لأن هذا أقوى مما لو ذكر الضمير، كأنه يقول كل ظالم له هذا المعنى. وإذا لو قال وأعتدنا لهم يقول لك والله أيها قوم نوح لناس كفار، بعض الناس لا ينتبه إلا إذا قيل له أنت. نعم، الآن وأعتدنا للظالمين، فكل ظالم داخل في هذا الوعيد. وعادا وثمود وأصحاب الرس، تقدم ذكر عاد تفصيلا خصوصا في سورة هود وسورة الأعراف وكذلك ثمود. هنا الجيد أصحاب الرس، أصحاب الرس قوم ذكرهم الله تعالى، لم يذكر عنهم كثيرا من التفصيل، ولو كانت هناك مصلحة من التفصيل ذكرها الله تعالى. واضح من السياق أن أصحاب الرس كقوم ثمود وقوم عاد وغيرهم، وذلك أنهم كذبوا نبيهم. والمصنف هنا ذكر بعض الإسرائيليات التي أيضا على غير شرط، وهو نفسه قال في نهايتها أن هذا الأثر فيه غرابة ونكارة ونحو ذلك، ولو أنه لم يذكره لكان هذا أولى به. ولهذا لا يحل ذكر بعض هذه الخصوص دي مسائل توقفية، أن يقال مثلا هؤلاء كانوا في بلد كذا وما يدريك إسرائيليات، أو يقال كان نبيهم حدث معه كذا ونحو ذلك. ما أخذ من الرس يعني البئر، يوم بقى ينسج على هذا يقول لك والله إنهم جماعة أخذوا النبي بتاعهم وحبسوه في هذا البئر حتى مات. واحد تاني ما عجبوش الحبكة يقول لك لا ده مش مات، بس ده رجل أسود يعني كان يحتطب ثم يبيع الحطب ثم يأتي بالطعام ويرفع هذه الصخرة ويضع لهذا النبي. كل هذا الكلام لا حاجة له في الحقيقة، لأنه لو كان هناك مصلحة لفصل الله تعالى شأن أصحاب الرس كما فصل شأن غيره. وإنما من الأدب أن نقف عندما وقفت هذه الآيات ونقول إن أصحاب الرس جماعة أو قوم من الأقوام الذين بعث فيهم نبيهم فكذبوا، هذا هو الظاهر، كقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح وقوم موسى وغيرهم. قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، للإشارة لأن المقصود التنبيه، هناك أضعاف هذا مما هو معروف من القرون الكثيرة. وأقوى المعنى معنى للقرن يعني الجيل، ومنه قول النبي خير الناس قرني، وليس القرن يعني 100 سنة كما هو مشهور وشائع، أو 120 أو 40 أو 60 أو 80، كل هذا قيل، لكن له شح في الاصطلاح. الناس أن اصطلح أن القرن 100 سنة لا بأس على هذا الاصطلاح، لكن القرن المذكور في القرآن لا يدخل في هذا الاصطلاح الذي اصطلحنا عليه، وإنما القرن في القرآن الظاهر أنه بمعنى الجيل، يعني قرونا بين ذلك أجيالا وأجيالا كذبوا رسلهم فعاملهم الله عز وجل بما ذكر. ولهذا قال وكلا ضربنا له الأمثال، يعني ما من قرن من هذه القرون ولا جيل من هذه الأجيال ولا أمة من هذه الأمم التي جاءها نبيها بالوحي فكذبوه إلا وقع لهم مثل هذا. ضربنا له الأمثال يعني بينا لهم الحجج وأقمنا عليهم الحجة بأدلتها الظاهرة التي لا ترد، وقطعنا أعذارهم. وكلا تبرنا تتبيرا، يعني لما لم يؤمنوا بعد إقامة الحجة تبرهم الله تعالى، أهلكهم الله تعالى إهلاكا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، الكلام للقرشيين من أهل مكة الكافرين، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يقصد بها قرى قوم لوط. وكثير من هذه الأمم كانت في المنطقة العربية التي فيها، فالله عز وجل يقول ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء في رحلة الصيف وهم ذاهبون إلى الشام. في الطريق كانوا يمرون بمكان معروف في التاريخ أن هذا المكان الذي بعث فيه نبي الله لوط، وقد دمر هذا المكان لما كذبوا، وهم يسمعون هذا، وهذا كان يتناقل من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن جيل إلى جيل. ومقتضى هذا الكلام للعقل السليم الإيمان، نقول أين كان موقف نبي الله لوط وأين كان موقف المكذبين؟ يجب أن نكون في موقف أو في مواقف أتباع الأنبياء، لا أن نكون في مواقف المكذبين. ولهذا قال الله تعالى يعني معجبا من شأنهم ومنكرا عليهم أفلم يكونوا يرونها، يعني ألم يكن أو ألم يروا هذه الآيات الظاهرة، ومن ثم فيؤمنوا ويبادروا بالنجاة من هذا العذاب الذي أحل بمن كان قبلهم من الكافرين. فلماذا لم يفعلوا؟ قال بل كانوا لا يرجون نشورا، هم لا يتصورون أن هناك يوما آخرا وأن هناك حسابا وأن هناك جنة أو نارا، وإلا لو فهموا هذا لخافوا، لكن هم يرون أنه ما هي إلا الدنيا، إن هي إلا حياتنا الدنيا. ولهذا حين يمرون على قرى سدوم أو على غيرها كقوم صالح أيضا كانت في جزيرتهم وفي منطقتهم ونحو ذلك، لا يرعون ولا يؤمنون لهذا السبب وهذه العلة التي ذكرها الله تعالى. بل كانوا لا يرجون نشورا، لا يظنون بعثا ولا حسابا، ومن ثم يبقون على تكذيبهم. قال الله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله، هذا نوع من السخرية وإهانة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنهم في قرارة أنفسهم ينكرون أنه رسول ليس هين في نفوسه، فقد كانوا يعظمونه قبل البعثة وبعدها في الحقيقة، لكن هذه نوع من الخطط التي يفعلها المهزوم دائما، أنه يحاول يتظاهر بأنه يهين الذي أمامه مع أنه في الحقيقة لا يهينه. نعم، وسياق الكلام يدل على هذا كما سيأتي في الآية التي بعدها، لكن هذا نوع من ما كانوا يتواصون به إذا اجتمعوا، يعني يقول بعضهم لبعض يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وبعدين يضبط بعضهم بعضا متلبسا بسماع القرآن، أنت بتعمل إيه؟ يقول لا ربنا كنت بس ماشي، هو الحقيقة متأثر أعجبه كلام القرآن، وفي نفس الوقت هو كافر، فيستخفي من إخوانه ويجلس بمجلس حيث يسمع القرآن ويظن أن لا يراه أحد، وهو راجع يكتشف أن في 3-4 كمان من صناديدهم كانوا برضو مستخبين ويسمعون هذا القرآن، فإذا اجتمعوا تعاهدوا أن لا يفعلوا هذا، وقالوا قولا سيئا في القرآن وفي نبي القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني نوع من الخطط التي يعني يدفعون بها عن أنفسهم ما هم في حقيقة أنفسهم يقرون بأهلية هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف الأسلوب، هذا الذي بعث الله رسوله، يعني كأنه ليس أهلا لهذا الشرف، وقد علموا أنه أهل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لكل شرف، فهم يقولون هذا على سبيل التنقص والازدراء، قبحهم الله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، نريد أن نتعلم من الكفار يعني هذا الجلد على ما هم عليه، حتى لو كان هم على باطل وعندهم جلد ربما لا تراه عند كثير من أهل الحق، ولهذا كان عمر يتعجب يقول عجبت من جلد الكافر وعجز المؤمن، المؤمن عاجز مع أنه على الحق، والكافر ربما كان عنده من الجلد ما يتعجب منه المتعجبون. فهؤلاء يقول بعضهم لبعض إن كاد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لكن على مين؟ نحن ثابتين ومقيمون. والصبر كما قال الشيخ السعدي رحمه الله يحمد في المواضع كلها إلا هذا الموضع، الموضع الوحيد اللي الصبر غير جيد فيه، لأن هذا موضع يعني صبر على أسباب الغضب، هذا صبر على أسباب الغضب، لولا أن صبرنا عليها، فالصبر محمود في كل موطن إلا في هذا الموطن الذي قال فيه الكفار إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه، أي صبر، صبر على أسباب غضب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أيضا فيها الدليل على فرط مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الزمخشري لهم في دعوته حتى شارفوا على ترك دينهم لدينه، لولا فرط جهلهم وإصرارهم على ما هم عليه، فالآية فيها ضمنا ما بذله النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليه من نصرة هذا الدين وظهور هذه الدعوة بشهادة الكفار، وشهد شاهد من أهله، لأنه لو لم يفعل هذا الجهد لما اعترف الكفار بهذا، لولا أن صبرنا عليها، قال الله تعالى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، يعني وهذا دائما يعني يقال حين يعجب الباطل أهله لا تجد جوابا إلا هذا، المهم ليضحك أخيرا كما يقولون بعض الكفار، عنده عجب بكفره وباطله، فلا تجد من الحجج بعد ما ذكرت من الحج أكثر مع إصراره أكثر من أن تقول له خلاص اصبر، كما فعل نوح مع قومه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون، خلاص أنتم تصرون نحن نسخر، انتظر حتى وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. والحقيقة أن أمور كثيرة في الدنيا لابد أن تؤجل، الدنيا دار ليس من طبعها الحسم في كل حاجة، والذي يريد حسم كل شيء في الدنيا مجنون، لا بد أن تبقى أشياء إلى اليوم. ولماذا سميت هذه الدنيا؟ لأنها قريبة، والثانية أخرى اليوم الآخر، لأنه في كل الأمور لا بد أن تحسم، وإن لم تحسم في اليوم الآخر فمتى تحسم؟ لكن في الدنيا يمكن ألا تحسم في الدنيا، ولهذا لا تبالغ حتى في أخلاقياتك وتعاملاتك مع الناس، وتحاول تصفي كل حاجة وتاخد حقك في كل حاجة في الدنيا، فماذا أبقيت للآخرة؟ اتغلب مرة وتهزم مرة، ويعني لينصب عليك مرة وليسأ إليك مرة، كل هذا يوم القيامة إن شاء الله أنفع ليك، تقول يعني تعالى بل أن نتحاسب وتعالى نتصف. أما بعض الناس يتصور من الزكاة لك أبدا أنا ما سيبش حقي، ما أنت مش هتسيبه خالص، بس أنت يعني هتأجله في وقت أنفع، يكون الجنيه بكام ملاش حساب، يعني لو قلنا بمليون بمليار ولا شيء. نعم. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا تنبيه إلى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن الكفار الذين مع ظهور الحجج واتضاح المحجة فإنهم لا يؤمنون. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس عن قصور منك، وإنما هذا بسبب شؤمهم، فإنهم يعبدون أهواءهم، ومن كان يعبد هواه فإنه لا حيلة معه من عقل أو شرع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني كلما استحسن شيئا عبده كعادتهم، يبقى ماشي وبعدين لقي زلطة كده عجبته، نظيفة كده وبيضة، يوم أخذها ورفعها على شوية تراب واقف أمامها يعني يتعبد، وبعدين شوية ويمشي فيلاقي طوبة أحسن منها، ولا هوى الهوى متبع. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة، يعني مالك في هذه الحالة حيلة، العيب ليس منك، ولكن الإشكال فيه هو: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. هذه الآية فيها غاية الإنصاف، تحسب أنهم يسمعون، تحسب أن أكثرهم، إذن منهم من يسمع وإن كانوا قليلين، لكن أكثرهم وليسوا كلهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، في الحق ليسوا كذلك، إنهم إلا كالأنعام، هم أسوأ حالا من الأنعام السارحة. لماذا؟ لأن الأنعام عرفت هدفها ومرادها، وعرفت أنها مخلوقة لأجل كذا وكذا، فلم تقصر، والله ما قصرت الأنعام، بل إنها تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. ولهذا الأنعام لا تدخل النار، لا تجد جاموسة أبدا تدخل النار، ولا بقرة ولا حمار ولا كلب، لكن ما أكثر جواميس بني آدم وكلابهم الذين يدخلون النار، لأنهم لم يعني يستجيبوا لما أراد الله سبحانه وتعالى منه. من أجل هذا فإن الله تعالى أبى بكمال حكمته ووافر علمه أن يترك الأمر هكذا، فعاد وتنزل أكثر وقال: بل هم أضلوا سبيل. هذا انتصار للأنعام اللي احنا دوخناهم معنا، احنا الحقيقة زينا البهائم كثيرا حين نشبه بهم كثيرا من الناس، فالله تعالى في هذه الآية ينتصر للبهائم، يقول: لا بل هم أضلوا سبيلا، فنزل بالكافرين وأشباههم عن دركة البهائم العجموات، فجعلهم تحتهم وأحط منهم وجعلهم أضل سبيلا منهم. وفي هذا بعض الانتصار للبهائم العجموات التي لم تعد شأن الله تعالى فيها ولا مراد الله تعالى منها، لكن البائس الذي عرف ماذا أراد الله تعالى منه لكنه تنكب الطريق، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، وهذا موطن نقف عنده، والحمد لله رب العالمين. يعني قبل الأسئلة أنبه أن الديانة أمانة، والسماع أمانة، والنقل أمانة، والعلم أمانة، هناك أمانات كثيرة، بعض الناس ربما يخرج فينقل جوابا على غير جوابه، أو يفهم على غير الفهم، وينقل الكلام على غير فهمه، فكل واحد لابد أن يضبط ما يسمع، حتى إذا نقل ينقل كلاما يعني صيحة. أقول هذا بمناسبة ما ذكرناه الأسبوع الماضي من ذكر أن الهدي في الأسماء أن الإنسان يسمي على أسماء الأنبياء أو على أسماء الصحابة والصالحين ونحو ذلك، وأنه ليس من هدي السلف التسمية بالأسماء التي تخالف هذا المنهج، أو لمجرد من كلمة في القرآن فيعني يسمي بها. ونبهنا على هذا، وربما لعلنا أخطأنا بالتنبيه، قلنا مثل لسم تقى أو نحو ذلك، هذا ليس من هدي السلف. أظن الكلام واضح، أنا لم أقل أن اسم تقى حرام، في فرق بين واحد يطلعوا للشيخ قال أن تقى حرام، لا، في فرق بين أن أقول هذا الشيء حرام، لأن حرام يعني يأثم صاحبه، هذا كلام يعني أشد، وهذا لا نقوله ولا ندين به، لكن نقول هذا خلاف هدي السلف. فرق بين نقول هذا خلاف هدي السلف يعني تركه أجمل والعدول عنه إلى طريقة السلف أليق، وبين أن نقول هذا حرام، حرام دي مشكلة كبيرة، تخلي الرجل يزعل والبنت تطلع يعني برضو زعلانة، وتبقى مشاكل يعني نحن في غنى عنه. على كل حال يزيد هذا الأمر وضوحا حتى يعني تفهم المسألة. بعض إخواننا كان أنجب بنتا فسماها تسنيم، جاء بها وهي مولودة، هذه البنت لابد أنها صارت أما الآن إن شاء الله تعالى، وجاء بها عند الشيخ الألباني رحمه الله، كنا في مجلس دعوة على طعام، وقال: يا شيخ هذه تسنيم. فالشيخ يعني قطب وجهه، نظر للرضيعة الصغيرة وقال: ماذا؟ قالوا: تسنيم. قال له: خالفت الهدي. هذا الجواب، جواب الشيخ، خالفت الهدي. طبعا الأخ احمر واصفر شيئا ثم سكت، ثم قال: يعني كان السلف يسمون بأسماء الصحابة، بأسماء الأنبياء، بأسماء الصالحات بالنسبة للنساء أمهات المؤمنين. ثم استطرد الشيخ في مسائل أخرى وأسئلة أخرى، والأخ يعني كأنه من تأثره ترك البنت جنب الشيخ. فبعد ساعة من الكلام نظر الشيخ إليها وقال: كيف حالك يا عائشة؟ فسماها عائشة، فصارت عائشة إلى هذا اليوم، وأن كانت على الورق تسنين. فهذا الذي قصدته من حكاية كلام أهل العلم في أن هذا خلاف هدي السلف. فهل خرج أحد وقال الشيخ الألباني يقول بحرمة التسمية على غير أسماء الصحابيات ونحو ذلك؟ لا، لابد اللي يسمع يضبط الكلام. فإذا لم يضبطه ماذا يفعل؟ يرجع فيسأل مرة أخرى، أو إذا أشكل عليه يقول: أنت قلت هذا الكلام. أما أن يخرج وينقل على غير فهذا لا يليق. ذكر المصنف أن هؤلاء ملائكة يسمون بالكروبيون، فهل هناك ملائكة تسمى؟ نعم، هناك ملائكة تسمى، وهم أشرف الملائكة وأفضلهم. في الأيام القادمة أيام العشر من ذي الحجة يعني تقول ليتك أن تنبه على فضلها، جزاك الله خير، والبرنامج المقترح لاغتنامها. نعم، ستأتي إن شاء الله أيام العشر، صلى الله أن نبلغها من يوم الجمعة القادم ربما، هذه العشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها، وهي أشرف أيام الدهر، أشرف أيام السنة، هي التي تضاهي العشر من رمضان، بل هي أفضل من أيام رمضان، وليالي رمضان أفضل منها. وهذا التحقيق، العشر من رمضان أفضل ليالي السنة، وعشر ذي الحجة أفضل أيام السنة، ويشرع فيها كل الطاعات ومنها الصوم. وكونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام التسعة متصلة لا يعني أن هذا غير مشروع كما فهم بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. فمن جملة العمل الصالح الصوم، فمن شاء أن يصوم التسعة لا بأس، لا بأس بهذا طبعا. وقراءة القرآن يعني لو ختم في التسعة أيام مرتين ولا ثلاثة ما شاء الله، ربنا يبارك، أضعف الإيمان يختم مرة. نعم، كذلك بقية الطاعات، وتنبه بهذا على مثل من صلاة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والنصيحة وغير ذلك. أما يوم العيد طبعا فصومه يحرم لأنه يوم عيد. عزمنا على التجمع في ساعة من الليل لقيام العشر الأول من ذي الحجة، فلتكون بدعة. التداعي إلى قيام الليل لم يكن من هدي السلف على كل حال، وإنما أصل قيام الليل في رمضان نجتمع له لأجل السنة، في غير رمضان كل واحد يصلي وحده. لكن لو أحيانا أرادوا أن يجتمعوا لأجل أن يعني يعلم بعضهم بعضا أو يدرب بعضهم بعضا مرة ولا حاجة، قد يتسع الأمر كما قال بعض أهل العلم. لكن التداعي يعني دائما هذا مما يصح أن يقال إنه ليس من السنة. نعم، الإخلاص وكيفية تحصيله. نعم، الإخلاص أن تخلص الشيء الخالص، يعني الشيء المصفى لبنا خالصا سائغا للشاربين. مما يخرج اللبن؟ من بين فرس ودم، من بين الدم ومن بين الفرس النجاسة يخرج اللبن الخالص. كذلك الإخلاص يعني تنقية العمل من كل شائبة شرك أو شيء يراد به غير الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث الكلام سهل على كل حال، لكن تطبيقه يحتاج إلى عون من الله عز وجل وصدق من العبد. نصيحة لطالب علم لا يقوم الليل، صلى الله أن يهدينا وإياك لقيام الليل وأن يعيننا وإياكم على هذا. وهذا المعنى تكرر كثيرا على كل حال. الأسباب المعينة على حفظ العلم من أعظمها الصدق والإخلاص، ومن أعظمها العبادة. طالب العلم صاحب عبادة، فإذا كان طالب علم ليس له حرص ولا نشاط في العبادة فلا يمكن أن يكون طالب علم أبدا. ولهذا أعبد الناس أعلم الناس. من أعبد الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعلم الناس؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس. نعم، وكذلك السلف لما تقرأ في الإمام الشافعي وعباداته، وتقرأ الإمام مالك وعباداته وخشيته، لابد كلما كثر العلم كلما نعم. فإذا وجدت انفصام بين هذا وهذا فلا بد أن هناك خللا، ارجع إلى نقطة البداية وابدأ من جديد. طالب يريد أن يتعلم العلم الشرعي ولكنه أعمى، فكيف يتعلم؟ الشيخ ابن باز رحمه الله كان أعمى، وهو أشرف أهل زمانه، وكل يتفق على هذا، ولا ترى لا تكثر من يخالف في هذا. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فماذا يضير هذا الأعمى إن كان قلبه بصيرا؟ خلاص حلت المسألة. حينئذ ببصيرته سوف ينبهه الله تعالى إلى كثير من وسائل الطلب، ويوفقه من يقرأ له ويحضر له ويسمع منه ونحو ذلك. ما حكم قول أرجوك مع الأدلة؟ أرجوك لا تتفزلك، ليس فيها إشكال ما دام الرجاء فيما يجوز رجاء العبد فيه، أمر جائز. أنت الذي تأتي بدليل على عدم الجواز، رجاء يعني طلب. أما إن كنت أقول لك أرجوك أدخلني الجنة لا يجوز، لأن هذا رجاء ممن لا يملك. لكن أقول لك أرجوك املأ لي هذا الكوب، تقدر ولا ما تقدر؟ تقدر، فالأمر واسع. لكن مع هذا البعد عن هذه المسائل أولى، عن الكلمات التي قد تشكل على بعض الناس على الأقل. ولماذا تقول له أرجوك؟ هناك يعني كلمات في نفس المعنى مألوفة ومطروقة. شاب كان صوفيا وهداه الله عز وجل للسنة، فما هي الكتب التي نهديها له؟ كيف أبدأ معه؟ نعم، هذا يختلف باختلاف الشاب وحالته التي هو فيها ومقدار ما عنده من العلم وطبيعة شخصيته ونحو ذلك، يختلف. لا، ليس لك طريقة نمشي بها مع كل الناس، قد يكون يختلف هذا من شخصية لشخص. لكن على كل حال لابد المراعاة مقتضى الحكمة في كل الأحوال، يعني على أي شيء كان قائما. من الصوفية برضو فيها دركات كثيرة، فأين وصل؟ ثم من خلال هذا حاول تعالج هذا الأمر، ليس فيه كلام عام. طبعا البداية معروف، تعطي من كتب السلف ما فيها الاعتقاد الصحيح والعبادة الصحيحة والمعاملات الصحيحة، لكن بأي شيء أبدأ أو أنتهي هذا يختلف. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فعندما أسأل أحد العلماء عن مسألة وأقول إني فعلت كذا وكذا من الأشياء القبيحة، هل هذا من المجاهرة؟ لا، ليس هذا من المجاهرة إذا اضطررت إلى هذا. أحيانا الإنسان قد يضطر لأجل الفتوى، لكن إذا أمكن عدم ذكر الحال وسترت، كأن تقول يعني لو أن رجلا فعل كذا فما حكم كذا، إذا نفع هذا يكون أولى وأنفع. لكن ربما في بعض الأحوال لابد أن تكشف نفسك، فكشف النفس أمام العالم ونحو ذلك أمر يتسع، بخلاف ما لو كشف نفسه أمام الناس كما تكشف جسمك أمام الطبيب وأنت تكره هذا. ربما تذهب فتكشف عورتك أمام الطبيب، تقول أنا مضطر لكي يصرف لي الدواء، فربما فعل الإنسان هذا مع العالم والمربي الذي هو طبيب أيضا وأولى من طبيب الجسم. هذا يختلف باختلاف الحال. درست مع أحد الإخوة في كتاب، لكن ما حصلت من العلم الذي كان ينبغي، يعني حصل الكلام الذي يقوله أنه ربما يعني جلس لبعض الناس يتعلم، وربما رأى من بعض الناس عيبا أو نحو ذلك، فمثل هذا تسدد فيه وتقارب. ما في أحد معصوم على كل حال، فأنت خذ الحسن واترك القبيح، وإذا وجدت من حسنه أكثر وقبيحه أقل فكان يلزمك أن تذهب إليه. نعم، يقول إنه يتوب ويرجع إلى الذنب، وما العلاج؟ العلاج أن تواصل التوبة بعد التوبة حتى يتوب الله تعالى عليك. وليس معنى الإنسان يتوب ثم يرجع أن يقول خلاص ما في مصلحة ولا هناك فائدة، لا. ومعنى التواب كثير التوب، وكثير التوب لابد أنه يذنب، فمهما جددت الذنب وجددت التوبة جدد الله عز وجل لك المغفرة صبرا جميلا ما أقرب الفرج. يقول إنه يفعل الرياء والنفاق ونحو ذلك سوء الخلق، ولا يذكر الله إلا قليلا، ولقد حضر بعض الدروس وحفظ بعض القرآن، ولكن لا جدوى لأنه لا يأتي بثمرة، أي لا يجعلني أمتنع عن هذه الذنوب. طيب، هذا كلام طبعا غير صحيح. من قال لك أن هذا ليس فيه جدوى؟ اصبر، تبت وحضرت الدروس وحفظت القرآن ثم رجعت، انظر ما الذي أرجعك. ربما كان يعني التسويف، ربما كان يعني عدم الصدق، ربما كان الصحبة السيئة، ربما كان التقصير في بعض العبادات. عالج كل يوم، تعالج شيئا حتى يعني تستوي إن شاء الله تعالى. كيف يوجه الميت في قبره جهة القبلة؟ نعم، يستقبل القبلة بصدره، هو ينام على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بصدره. مع الأسف كثير من الدفانين لا يفعلون هذا، يجعلون رجلين القبلة، لكن الصحيح أن يكون الميت على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بصدره، وهذا من الأشياء التي فيها بعض الجهل عند كثير من مما رأيت يعني من الدفانين. هل من السنة أدخال الميت في القبر برجله أم برأسه؟ لا أعلم في هذا السنة، ربما كان هذا بوضع الحال لداخل القبر، يقول هاتوا برجله أو هاتوا برأسه على حسب يعني الحال التي يسهل معه توجيهه إلى القبر. أما أن السنة ينزل برجلي أو ينزل بقبري ما أعلم في هذا الصلاة. إن كان أحد يعلم أخبرنا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود للمشركين إذا مرضوا؟ وهل عادة المولود النصراني إذا كان جارا تدخل في الولاء أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي الغلام اليهودي وجلس عنده وعاده ثم قال له قل لا إله إلا الله. فالغلام نظر إلى أبيه يعني متردد، فقال له أبوه اليهودي إن العلم مات يهودي، قال له أطع أبا القاسم. وانت رايح بقى انت رايح خلاص بقى في الحقيقة ما احنا عارفين فقال لا إله إلا الله فمات بعدها فدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أخرجه من النار أو كلمة النحو. الشاهد يبقى ذهب ليعود الكافر بأي نية؟ واضح إذا كان هذا القصد اذهب زور كل الكفرة ومر على شارون وعلى بوش وعلى زورهم برضو لما إن شاء الله ربنا يكرمهم نعم. لكن إذا كان ما فيش فرصة ولا في مصلحة لهذا ليس هناك داعي. إذن هذا يتحدد على حسب الحال وعلى حسب النية وعلى حسب الظروف التي يعني تعيشها. فربما فعلت هذا مع بعض الناس لأن بينكم من العلاقات ما يعني تطمع في هدايته وإسلامه وديانته، وربما كان بعض الناس لا تطمع في شيء من وراء هذا فلا داعي. هل من الأولى قول التسبيح عقد كل صلاة في المسجد أم الأمر واسع؟ ما يعني واسع يعني؟ لا لا والله مش واسع. الأولى أنه يقول هو جالس كما هي السنة، لأنه لو وسع هيقوم مش هلاقي أول ما يوم واحد يكلمه ضاعت التسبيح زي ما احنا بنعمل. احنا عارفين احنا كلنا بنعمل كده. أدركت الركعة الثانية للجماعة من صلاة الظهر، فهل يلزم عليه الافتراش في الركعة الرابعة ثم الافتراش في أم يكون الافتراش؟ على كل حال قضية الافتراش والتورك خلاف بين أهل العلم، والراجح أن التورك في الرابعة وأن الثانية فيها الافتراش. واختلفوا في الصلاة الثنائية هل يفترش ولا يتورك باعتبار أن هي الثانية وهي الأخيرة، فالظاهر أو الراجح أنه يفترش في الثانية من السنن أو صلاة الفجر ويتورك في الثالثة والرابعة. وصلاة في أثر صلاة كتاب في عليين، فما معنى كتاب في عليين؟ عليين أن الأبرار في نعيم، وذكر أنهم في عليين يعني في مكان عالي في الجنة. بالمناسبة في ناس بتسمي عليين، تعالي يا بنتي عليين. طيب من لماذا أخذتم هذا؟ يقول لك مذكورة في القرآن. هذا طبعا أيضا داخل على متفرع على السؤال الأول. فإذا كان أجر في كتاب في عليين فمن الذي يكتب ذلك؟ الملائكة أم الله؟ يا أخي أنت مالك، المهم أنها تكتب في عليين، أنت مالك أنت من الذي يكتبها؟ هذا من التنطع. كتاب في عليين خلاص الحمد لله، ما فائدة من الذي يكتب؟ أصلحك الله. أعمل موظفة وتفوتني صلاة الظهر في وقتها فأصليها، فهل عملي عذر لتأخير الصلاة أم ليس عذرا؟ أنا ما أدري عملك، ربما كان بعض الأعمال أعذار كالذي يعني يقف أمام شيء يعني مصالح المسلمين. لو ما واحد بيعمل عملية، طبيب بيعمل عملية والظهر أذن، هيسيب الرجل ويروح يصلي ولا يتأخر لأن بين يديه روحا ولها حرمة ولها حقوق؟ مثلا أغلب الأعمال يمكنه أن يجمع بين العمل وبين الصلاة، فينبغي لو كان حريصا يوفقه الله. شوف مثلا في مصلحة العمل غرفة نعملها مسجد، لو ما كانش في مسجد ونروح نصلي في المصلى هذا، وقت الصلاة ننزل جميعا فنصلي، وأبدأ أكلم المسؤول شيئا فشيئا يستجيب إن شاء الله. ولا تقل لا يستجيبون، هذا من التألي على الله ومن سوء الظن بالله. لو أحسنت الظن بالله لا هدى الله. عند بعض الطلبة احنا نشوفهم في الإعدادي، والله والله بعض الطلبة في الإعدادي بيخلي المدرسة كلها تصلي. طالب في الإعدادي مش في الثانوي يذهب للمدير وهو يعلم بقلبه ان قلب المدير بيد من؟ بيد رب المدير، فيذهب ويكلم المدير هذا الطالب في الإعدادي ورأينا هذا والله، ويقول له يا أستاذ الصلاة يعني مهمة والصلاة فريضة وحضرتك تعلم وكذا وكذا. فالمدير يقول له طبعا يا ابني بس النظام والظروف والبتاع. فالطالب عنده من الذكاء ومن الديانة ومن الحرص على الدعوة ومن الصدق والإخلاص ما يجعله يقول له يا أستاذ ممكن الفسحة بدل ما تكون بعد الركعة الثالثة نخليها بعد الركعة الرابعة، بالتالي الفسحة تيجي في وقت الصلاة واللي عايز يصلي يصلي. يوم ربنا يهدي المدير وخلاص يا ابني من بكرة إن شاء الله الفسحة تبقى من الحصة الرابعة، ويصلي كل المدرسة والأساتذة والمديرين والموجه يجي يصلي معاهم، والوزير إن شاء الله لما يجي يصلي معاهم. ممكن ولا مش ممكن؟ بعيد على الله عز وجل نظريا يقينا، هذا غير بعيد. وعمليا انا اعرف كثير من الناس فعلوا هذا في مدارس اعدادي، وما اكثر من فعل هذا في مدارس ثانوي. فبقى بقى بالموظف المحترم الكبير. القضية ان بعض الناس هو ما عندوش نفس الحرص، ولهذا يدفع او يعلق قصوره وتقصيره على شماعة الظروف والاحوال وان الناس لا يهتدون، وما يدرك حكم زكاة الحلي الذي يتخذ زينة خلاف بين اهل العلم، الراجح ان تخرج الزكاة. عندي دكان بقالة ولا اعرف كيف اخرج زكاته، فكيف استخرج زكاته؟ تروح لاي واحد من التجار زميلك تقول له بتعمل ايه وتعمل زي، هذا اسهل افهم بيك. على كل حال يحصر البضاعة الموجودة بسعر اليوم، لما يجي معاد الزكاة يضيف اليها الاموال السائلة التي عنده ويخصم الديون التي عليه، وبعد هذا لما تبلغ النصاب طبعا وهتكون بلغت يخرج 2.5%. اذا زاد الذهب عن النصاب فما بعد النصاب يخرج عليه؟ لا، لما يزيد عن النصاب تخرج على الذهب كله، مش تخرج على بعد النصاب فقط. يعني واحد خرج على جرام بعد النصاب وخمسة جرام وعشرة جرام، لا. وهل اللؤلؤ والمرجان والزمرد لا يخرج لها زكاة؟ انا اريد ان اخرج ورقة الاولى اشوف هو نفس الخط ام انهما اخوان، يعني ربما كان اخوين. لما تشوف ان شاء الله اللؤلؤ والمرجان والزمرد تسأل عن زكاته، لعلك لا ترى الا في الجنة ان شاء الله. قل هو الله احد والمعوذتين تقال بعد المغرب والفجر 3 مرات، لا تقال بعد كل الصلوات مرة واحدة. ذكر النووي في شرح مسلم ان اسبال الازار ان لم يكن بنية الخيلاء فهو ليس بمحرم، فما صحت هذا القول؟ هذا قول قاله بعض اهل العلم ومنهم النووي، ولكن في المسألة قول آخر وهو الراجح، أن إذا كان إسبال الإزار بنية الخيلاء فهو محرم وله وعيد خاص، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما إذا كان من غير خيلاء فله وعيد أقل، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. مسألة وعيدان، من غير خيلاء في وعيد النار، وبالخيلاء في وعيد أشد، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهذه أشد. الشيخ العثيمين له رسالة حسنة في الإسبال يمكن أن تراجع، حديث كفة الثوب هل هو مقيد في الصلاة أم مطلق؟ الظاهر أنه مطلق كما قال الشيخ الألباني وغيره، أنه يحرم الكفت في الصلاة وفي غير الصلاة. طب ومجي خانق حد؟ نفس الكلام بتقول. نعم، البعض إذا أراد أن يمر من أمام المصلي يضع مثلا شنطة في يده أمام المصلي ثم يمر ويأخذ الشنطة بعد هذا، صحيح إذا كانت الشنطة لها ارتفاع أنه وضع سترة بعد كده أخذها ومشي، ويبقى الأول على خطأه أنه وقف من غير سترة. عندي مكتبة شرائط وكتب، هل أستمع إلى الشرائط وأقرأ الكتب وبعدين أبيعها؟ نعم لا بأس، لأن ما فيش واحد يقول لك أعطيني الشريط ما تسمعش وكتاب ما تقرأش، هذا من الورع الذي لا حاجة إليه. إن شاء الله أنت هو اللي اشترى الكتاب يأخذ أجر كمان على ما قرأته في كتابه. نعم، بس ما تنظرش بقى للنساء بعد الورع ده، تمشي في الشارع وتنظر للنساء وانت متورع، هل اقرا في كتابه وبعدين ابيعه ولا ده يبقى يعني اخذت حق؟ اشتريت بضاعه بسعر معين واثناء بيعها زاد في السوق، فهل ابيعها بالسعر الجديد ام انتظر حتى افرغ من البضاعه الموجوده عندي؟ الامر واسع، اذا سعر السوق تغير فلك ان تبيعها بسعر السوق، ليس عليك حرج، ويكون الفرق صدقة من الله عز وجل عليه. كما أنه لو نزل الناس لم يشتروها منك إلا بالسعر الجديد، وبالتالي ستخسر أحيانا. لكن لو كنت يعني صاحب يعني ديانة عالية وورع وعندك ما شاء الله يعني حرص على مصالح المسلمين وتقدم هذا على مصالحك، وتقول أنا أبيع هذه البضاعة بالسعر القديم، ولو فعلت هذا كان هذا أكرم وهذا من حسن المعاملة، لكن لا يلزمك. هل يتم حلقة الشعر للمولود الأنثى أم الذكر يوم 7 المولود؟ أما الذكر فيصبح عنه العقيقة ويحلق يوم 7، أما الأنثى فلا أدري. أنا كنت أنوي السفر إلى القاهرة فصليت الظهر جماعة قبل سفري في مدينتي التي أقيم فيها، هل يجوز لي أن أصلي العصر قصرا في مدينتي حيث أنني متأكد من أنني لن أدرك الصلاة عند وصولي إلى المدينة المسافر إليه؟ يعني يجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم، إن كان لك حاجة فعلت، وإن لم يكن لك حاجة لم تفعل. هب أن السفر إلى بلد بعيد ولم تصل إلا عند المغرب، يبقى اجمع العصر في بلدك لكن من غير قصر، تصلي الظهر 4 وبعد العصر كمان 4، لكن افرض تصل بعد الأذان أو بعد الإقامة أو بعد الجماعة، فلو تركته إلى هناك لا بأس، الأمر واسع. على كل حال الجمع يكون للحاجة، سواء كان في السفر مع القصر أو في غير السفر مع الإتمام. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر لكنه لم يقصر، وجمع أيضا في السفر وقصر. هل يجوز للمقصر أن يفرض في قصر الصلاة أو يجمع فيها إن شاء؟ بمعنى يفرض في قصر الصلاة يعني يصلي منفردا إن كان هذا يجوز، أو يجمع يعني يصلي جماعة يجوز إن كان هذا المقصود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.